بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان الفضائل. قال: فضل الله بعض الأماكن على بعض، وبعض الأزمان على بعض، وليس فضلها يرجع إلى أوصاف قائمة بها، وإنما فضله قال في نسخة فضلها هو المناسب للكلام قال وإنما فضلها بما يتفضل به الرب سبحانه فيها من إحسانه وكثرة ثوابه على الطاعات ومغفرته الزلات. يعني رمضان ليس لذاته، لكن لما جعل الله عز وجل فيه من الخير: الثلث الأخير من الليل، العشر الأول من ذي الحجة، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين والخميس، الأيام البيض، وهكذا أيضا الأماكن كمكة والمدينة والمساجد فضلها الله لما فيها أو لما جعل فيها سبحانه وتعالى من الخير وكثرة ثوابه على الطاعات والقربات ومغفرة الزلات. قال: وأما تفضيل بعض الجمادات فبأوصاف حقيقية. أن يقول هنا تفضيل الأماكن وتفضيل الأزمان، يقول ليس يرجع إلى أوصاف قائمة بها، لكن هنا يقول تفضيل الجمادات فبأوصاف حقيقية كتفضيل اللؤلؤ والمرجان على غيرهما. عام الأماكن أيضا من الجمادات، الأماكن مثل عرفة، مزدلفة، منى، مكة، المدينة ونحوها، لكن لعله أراد شيئا أخف وأدق. قال: وأما تفضيل بعض الجمادات فبأوصاف حقيقية كتفضيل اللؤلؤ والمرجان على غيرهما، وتفضيل الأجرام النيرات على غيرهما، يعني الشمس والقمر، وهكذا أيضا الحجر الأسود. قال: وأما تفضيل بعض الحيوان على بعض فبالعقل والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والأوصاف الكريمة الجبلية كالرحمة والشفقة والكرم والحياء والجود والسخاء والحلم والأناه. قال: وأفضل المعارف معرفة ما يجب للرب سبحانه من أوصاف الكمال ونعوت الجلال، فإن العلم يكون بشرف المعلوم، وأفضل العلم ما تعلق بالله وذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال: وأفضل المعارف معرفة ما يجب للرب سبحانه من أوصاف الكمال ونعوت الجلال وسلب كل عيب ونقصان وجواز ما له أن يفعله وأن لا يفعله كإنزال الكتب وإرسال الرسل والبعث والحساب والثواب والعقاب. ولكل معرفة من هذه المعارف حال تنشأ عنها وتستفاد منها. قال: ولكل حال من تلك الأحوال آثار جميلة وأحوال فضيلة. قال: واعلم أن الفضل يقع بالمعارف والأحوال والطاعات وبكثرة إحسان الخالق إلى المخلوق، وإن لم يكن من المعارف والأحوال والطاعات. فقد أحسن الله إلى النبيين والمرسلين وفاضل المؤمنين بالمعارف والأحوال والطاعات، عما يقوم في قلوبهم من الخوف والمراقبة والخشية والتضرع والابتهال وتذكر وعده ووعيده وثوابه وعقابه وما أشبه ذلك. قال: والطاعات والإذعان ونعيم الجنان ورضا الرحمن والنظر إلى الديان، يعني يوم القيامة، مع تسليمه وكلامه وتبشيره بتأبد الرضوان، يعني في الجنة يسلم عليهم ويكلمهم ويبشرهم برضوان لا يزول أبدا ولا ينقطع أبدا، رضوان دائم. قال: ولم يثبت للملائكة مثل ذلك، ولا شك أن أجساد الملائكة أفضل من أجساد البشر، وأما أرواحهم فإن كانت أعرف بالله وأكمل أحوالا من أحوال البشر فهم أفضل من البشر، وإن استوت الأرواح في ذلك فقد فضلوا على البشر بالأجساد، فإن أجسادهم من نور وأجساد البشر من لحم ودم. لكن ما الأجساد البشر يوم القيامة يختلف ويكون أعظم وأفضل. ومسألة تفضيل التفاضل بين الملائكة والبشر كما يقول العلماء مسألة طويلة الذيل قليلة الميل. طيب، قال: وفضل البشر، وفضل البشر الملائكة، هكذا عندكم؟ طيب، يقول عندي في الحاشية قال لعلها وفضل البشر على الملائكة لأنه مشدد. قال: وفضل البشر على الملائكة بناء على يعني ما استحسن المحقق، ويعني قال لعله أن يكون كذا السياق يشهد له. قال: وفضل البشر على الملائكة بما ذكرناه من نعيم الجنان وقرب الديان ورضاه وتسليمه وتقريبه والنظر إلى وجهه الكريم، وإن فضلهم البشر في المعارف والأحوال والطاعات كانوا أفضل منهم، وبما ذكرناه مما وعدوا به من الجنان. ولا شك أن للبشر طاعات لم يثبت مثلها للملائكة، كالجهاد والصبر ومجاهدة الهوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على البلايا والمحن والرزايا وتحمل مشاق العبادات لأجل الله تعالى. وقد ثبت أنهم يرون ربهم ويسلم عليهم ويبشرهم بإحلال رضوانه عليهم أبدا، ولم يثبت مثل هذا للملائكة. وإن كان الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فرب عمل قليل يسير أفضل من تسبيح كثير، وكم من نائم أفضل من قائم. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير الخليقة، والملائكة من خير الخليقة. لا يقال الملائكة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن هذا اللفظ مخصوص في عرف الشرع بمن آمن من البشر، فلا يندرج فيه الملائكة الأبرار لعرف الاستعمال، يعني باعتبار أن الاستعمال لهذا وخوطب بالقرآن والآيات المكلفون من الإنس والجن. قال: فإن قيل لعل الملائكة يرون ربهم كما يراه الأبرار، قلت: يمنع منه عموم قوله لا تدركه الأبصار، وقد استثني منه المؤمنون، فبقي على عمومه في الملائكة الأبرار. ثم قال: فائدة من مارس الشريعة. على كل حال، الله عز وجل فضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأزمان على بعض، وبعض الأنبياء على بعض، وفضل بعض الكلام على بعض، وبعض الأعمال على بعض، وبعض الأحوال على بعض، والله يخلق ما يشاء ويختار. فضل ذلك بمقتضى علمه وحكمته وواسع رحمته سبحانه وبحمده. قال: فائدة من مارس الشريعة، يعني تعلمها وأدام النظر فيها وعرف مقاصدها وأسرارها وكان له من ذلك طول المدة، وهو يتأمل نصوص الوحيين ويتأمل في كلام العلماء في كتب التفسير والحديث والفقه ونحو ذلك. قال: من مارس الشريعة وفهم مقاصد الكتاب والسنة علم أن جميع ما أمر به أو ما أمر به لجلب مصلحة أو مصالح أو لدرء مفسدة أو مفاسد أو للأمرين، وأن جميع ما نهى عنه إنما نهى عنه لدفع مفسدة أو مفاسد أو جلب مصلحة أو مصالح أو للأمرين، والشريعة طافحة بذلك، وقد تخفى بعض المصالح وبعض المفاسد على كثير من الناس فيلجأوا فليبحثوا عن ذلك بطرقه الموصلة إليه. وكذلك قد يخفى ترجيح بعض المصالح على بعض وترجيح بعض المفاسد على بعض، وقد يخفى مساواة بعض المصالح لبعض ومساواة بعض المفاسد لبعض، وكذلك يخفى التفاوت بين المفاسد والمصالح، فيجب البحث عن ذلك بطرقه الموصلة إليه والدالة عليه، ومن أصاب ذلك فقد فاز بقصده وبما ظفر به، ومن أخطأ أثيب عن قصده وعفي عن خطئه رحمة من الله سبحانه ورفقا بعباده سبحانه. طيب نعم.